رقم النفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذا قد أخذنا فيما مضى تفسير سورة المباركة سورة إبراهيم عليه السلام إلى أن وصلنا إلى الآية السابعة عشرة نعم لا 47 ايوه سورة الرعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار يقول الله سبحانه وتعالى مقررا لوعده مؤكدا لذلك فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا لا تظن ان الله يخلف ما وعده رسله من نصرهم واهلاك اعدائهم لا تحسبن ذلك انما هو حق لماذا ثم علل ذلك بقوله ان الله عزيز غالب على امره لا يغالب انما يغلب غيره ذو انتقام أي ذو انتقام ممن عصاه من عصاه ينتقم منه فدل ذلك على أنه قادر على تنفيذ ما وعد به رسله وإهلاك أعدائهم ونصرهم في دينهم ويوم تبدل الأرض غير الأرض هذا الظرف يعني لا يخلف وعده متى يوم القيامة يوم تبدل الأرض غير الأرض هذه الأرض تتغير بأرض أخرى يوم ذاك يظهر المنتصر والمنتصر عليه وبرزوا أي برز جميع المخلوق لله الواحد القهار لله الواحد القهار ليحاسبهم على أعمالهم الحسنة والسيئة يوم ذاك لا يخلف وعده يوم ذاك يظهر ما وعده الله سبحانه وتعالى على سيف رسله لرسله ومن تبعهم ومن آمن بهم قال يقول تعالى هنا الشاعر رحمه الله تعالى يقول تعالى مقررا لوعده ومؤكدا فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله أي من نصرتهم على الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ما أخبر تعالى أنهم يعني ذو عزة لا يمتنع عليه شيء أراده ولا يغالب وذو انتقام ممن كفر به وجحده هذه صفة الله سبحانه وتعالى عزيز ذو انتقام وكما قال في آية أخرى ويل يومئذ للمكذبين ولهذا قال هنا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات أي وعدوه هذا حاصل متى يوم تبدل الأرض وهي هذه الأرض التي نحن عليها وهي هذه على غير صفة المعروفة المعروفة كما جاء في الصحيحين عن سعد بن سعد رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء عفر ترابع أغراض لونها أغراض كقرصة النبي، قرصة الدقيق النبي ليس فيها معلم، ما في جبال، لا معلم لأحد، ما في أعظم لأحد، كل أحد يبرز. وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أنا أول الناس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: وما تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. قالت: قلت: أين الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال: على الصراط. رواه مسلم والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن صحيح. وروى الإمام مسلم عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه حبر من أحبار اليهود، فقال: السلام عليك يا محمد، لأنه بذيء يا رسول الله ما يفعل. فدفعته دفعة كاد يسرع منها، كاد يموت. فقال: لم تجمعني؟ قال: فقلت: ألا تقول يا رسول الله؟ فقال اليهودي: إنما ندعو باسمه الذي سماه به أهله، سماه به أهله، ما سماه رسولا، إنما سماه محمدا، هكذا ندعوه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اسم محمد الذي سماني به أهلي أصاب، يعني صواب الذي يقوله. فقال اليهودي عند ذلك: جئت أسألك، جئت أسألك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينفعك شيء إن حدثتك؟ أنت ما تصدق برسالته، فكيف تصدق إذا أخبرك به؟ هل تصدق؟ فقال: أسمع بأذني، أسمع بأذني، أسمع بأذني، التصديق فلا بعيد، أسمع بأذني. فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه، أي بحث في الأرض، فقال: سب. فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ هذا محل الشاهد للباب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، هم في الظلمة دون الجسر على الطريق على الصراط. دون الجسر. قال: فمن أول الناس إجازة، أي مرورا على الصراط، من هم؟ فقال: فقراء المهاجرين، مش أنت يهودي، إنما فقراء المهاجرين الذين اقتدوا به واتبعوا سنتي هم الذين يجاوزون، وهو يعرف هذا. فقال اليهودي عند ذلك: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ لماذا يتحفون ضيافة؟ ماذا يستضافون؟ قال: زيادة كبد النور، حوت، حوت له كبد، كبد كل الحيوانات له كبد، كبد، فذلك الكبد له زيادة، أطيب لحم بالجسم، وهو يقولون هكذا، والله سبحانه وتعالى يستضيفهم بذلك. قال: فما غداهم بإثرها؟ هذه ضيافة، تقديم، تقديم. غدا ماذا يقولون في غداء فرط الغداء؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يكون من أطرافها، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فما شرابهم عليه؟ ما الشراب؟ قال: من عينه فيها تسمى سلسبيلة، هذه التي يشربونها. قال: صدقت. عند ذلك قال: صدق، أسمع بأذني ولكنه وقع في السجن. قال: صدق. قال: وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان ممن أخذ من الأنبياء، لا يعلمه إلا الغيب، هذا بالوحي لا يعلمه أحد. قال: ينفعك إن حدثت؟ قال: أنت ما أصحابك؟ قال: أسمع بأذني. قال: جئت أسألك عن الولد لماذا يشبه أباه أحيانا مهو وأحيانا كذا، ما السبب لذلك؟ هذا لا يعلمه إلا نبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هو الرجل أبيض منيق الرجل، وما هو المرأة أصفر منيقها أصفر، فإليت معها فعال منيق الرجل مني المرأة أذكرها، أي ولدا ذكرا، إذا غلب ماء الرجل على كمية بهذا يكون ذكر، وإذا بإذن الله تعالى أذكر إذا أعلى ماء المرأة أثقل قال شيخ وإذا على ملك المرأة ملك الرجل آنسا أي ولد أنسا بإذن الله تعالى. قال اليهودي لقد صدقت هذا ما يعلمه إلا أنت وإنك لنبي. اعترف بنبوته لأنه جاءه بالحق. ثم انصرف وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به. جاءني جبريل وأخبرني بذلك. وإلا فما لي كان معلومات قبل ذكر سابقة فإنما هذا وحي من عند الله تعالى. هكذا يقول يعني هذا الحديث يدل على أن الذكر والأنثى إنما يتفاوتان في علو المني كثرة المني وقلة إذا كثر مني الرجل وإذا كثر مني المرأة يكون أنثى. لكن هناك شيء آخر في حديث آخر وهو إذا سبق معه المرأة إذا سبق معه الرجل يختلف أيضا. ففيه هنا ذكر وأنثى يشبه أباه يشبه أمه أو يشبه أم أباه ويختلف بهذا أربعة أنواع. فذلك أيضا هكذا إذا سبق في النزول مع المرأة مع المرأة مع الرجل مع المرأة يكون ذكرا. وإذا كان مع ذلك كثيرا من منيها يكون شبيها بأبيه. وإذا كان سبق مع المرأة وزاد تنبية فهذه ستكون أنثى وتكون شبيهة لأمها. وإذا سبق مع الرجل ولكنه قليل سيكون ذكرا ولا يشبه أمه. وإذا سبق مع الرجل مع المرأة سبق لكنه قليل هذا يكون أنثى وشبيه بأبيها. هكذا يختلف من حكمة الله سبحانه وتعالى. الله له الحكمة وله الحجة البالغة. وفي عهده الصور المشهور المروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تبدل الأرض في الأرض غير الأرض والسماوات فيبسطها ويمدها مد الأديم العكاظي. أديم جلد هذا عكاظي إنما قال عكاظي لأن أجود الأنواع يباع في عكاظ عكاظ سكة الجاهلية يباع في الجلود عكاظي لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ما في مرتفع ولا منخفض. ثم يزول الله الخلق وزجرة فإذا هم في هذه المبدلة. هذه المبدلة يكونون زجرة يبعثهم الله سبحانه وتعالى بالنفخ ويبعثهم ويتجهون إلى تلك الأرض. وقوله تعالى وبرزوا لله الواحد القهار أي خرجت الخلائق جميعها من قبورهم لله الواحد القهار الذي قهر كل شيء وغلبه ودانت له الرقاب وخضعت له الألباب. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. يقول الله سبحانه وتعالى وترى المجرمين الكفار الفسق والفجر يومئذ مقرنين أي حال كونهم مقرنين في الأسفار أي في القيود معناهم مع زملائهم من الشياطين ومن بني آدم من الجن والإنس مقررون مع ذلك في قيود في قيد واحد. سرابيلهم أي قمصهم من قطران. القطران هو ما يطلع به الإبل الأجرم. ولماذا كان كذلك؟ ليكون أسرع في توقد في النار. وسرابيل من قطران وتغشى وجوههم النار ايوه تلبسهم وجوههم، تلبسهم ماذا؟ النار، يعني معناه تحيط بهم جميع جهاتهم. ليجزي الله كل نفس، وذلك لماذا؟ ليجزي الله كل نفس ما كسبت من الخير والشر. لماذا يجتمعون ولماذا يحشرون في ارض واحده؟ لماذا؟ ليوصل الى كل مستحق حقه من الخير والشر. ان الله سريع الحساب، ان الله سريع الحساب. ورد في الاثر ان الله يحاسب الناس في نصف يوم من ايام الدنيا، وهم ايام الاخره 50,000 سنة من ايام الدنيا، هكذا ورد في بعض الاثار. يعني معناه سريع الحساب في نصف يوم من ايام الدنيا، ينتهي كل الخلائق انسا وجنا وغير ذلك. هذا هو سريع الحساب، يعني يزرعه في حسابه الله سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء. قال يقول تعالى: يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وتبرز الخلائق لديانها. ترى يا محمد يومئذ المجرمين وهم الذين اجرموا بكفرهم وفسادهم مقرنين اي بعضهم الى بعض، كل صنف الى صنف، المحسن الى محسن ومسيء الى مسيء، شيطان الى اقوام. كما قال تعالى: احشر الذين ظلموا ازواجهم، اي يعني قرناءهم يعني وازواجهم. وقال تعالى في آية أخرى: وإذا النفوس زوجت، أي قرنت بأشكالها. المجرم لا يحشر إلا مع المجرم مقرونا به. قال إن مجرمين زوجا. وقال تعالى أيضا: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين في مقرنين دعوا هنالك ثبورا أي هلاك. وقال تعالى: والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. سليمان عليه السلام قال هكذا، كان يصفدهم بالأغلال. والأصفاد هي القرود. قال ابن عباس بن سعيد بن جبير بن عمش وعبد الرحمن بن زيد، وهو مشهور في اللغة، قاله ابن عباس هذا التفسير: أصفاد هي القيود. قاله ابن عباس وسعيد بن جبير بن عمش وعبد الرحمن بن زيد. وقوله تعالى: سرابيل من قطران، أي ثيابهم التي يلبسونها عليهم من قطران، وهو الذي تتلى به الإبل الأجرم، يعني هذا يكون شديد الحرارة. قال: وهو ألصق شيء بالنار. وكان ابن عباس يقول: القطران هو النحاس، النحاس الذائب الذي ذاب. قال: وربما قرأها سرابيلهم من قطر، أي من نحاس حار قد انتهى حره. وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير الحسن وقتادة. وقوله تعالى: وتغشاه فهم النار، كقوله تعالى في آية أخرى في آية المؤمنون: ترفع وجوههم النار وهم فيها كالحون. وروى الإمام أحمد عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع أمتي من أمر الجاهلية لا يتركون، لا يتركون. ما هي؟ الفخر بالأحساب، وحال بحسبه يفتخر على نظير نظيره، والطعن في الأنساب كذلك، والاستسقاء بالنجوم، يعني ينسبون الأمور إلى النجوم، والنياحة على الليل. هذه الأشياء من أمور الجاهلية أمتي ما تتركها. والنائحة إذا لم تتب قبل موتها قام عليها وعليها سربار من قطران ودرع من جرم انفرد بإخراج المسلم. قال: وقوله تعالى: ليجزي الله أي يوم القيامة، كما قال في آية أخرى في آية النجم: ليجزي الله ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. إن الله سريع الحساب حرام يحتمل أن يكون كقوله تعالى: اقتربت الساعة فاقترب للناس حسابهم. فهم في غفلة معرضة، هذا احتمال، ويحتمل أنه في حال محاسبته لعبده سريع يعني النجاس، لأنه يعلم كل شيء ولا يخفى عليه خافية، وإن جميع الخلق بالنسبة إلى قدرته كالواحد منهم، كقوله تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وهذا معنى قول مجاهد: سريع الحساب إحصاؤه، ويحتمل أن يكون المعنيان مرادين هنا، معناه معنى ذلك سريع الحساب في محاسبته في أقرب وقت يحاسب جميع الخلائق، كذلك أيضا سريع الحساب معناه المعنى الآخر إحصاؤه الله سبحانه وتعالى لذلك. نعم. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا يعني درجة كتابه القرآن الكريم: هذا القرآن الكريم بلاغ، أي مبلغ للناس، أنزل ليبلغ جميع الخلائق شرقا وغربا إنسا وجنا أولا وآخرا، بلاغ للناس لجميع الناس، ولينذروا به أي وليعني يأخذوا الحذر بسبب تدبره وتلاوته وفهم معناه حتى يبتعدوا عن نزغات الشيطان، وليعلموا أي وأنزل أيضا ليعلموا أن ما هو إله واحد، أن الله سبحانه وتعالى إله واحد بذاته وصفاته وأسمائه وجميع شؤونه، وليتذكر أولو الألباب أي وليتذكر به أولو الألباب أي أولو العقول السليمة، لأن العقول التي لم تسلم لا تصدق به، وإنما هو لذوي الألباب لذوي العقول السليمة، أي لهذه حكمة تنزيل القرآن الكريم وهدفه لهذه الأشياء، أوحي إلي هذا القرآن وأنذركم به ومن بلغ، كل من بلغه قامت على الحجة، لذلك أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أتباع سائر الأنبياء، لماذا؟ لأن هذا القرآن الكريم من أوله إلى قيام الساعة لا يزال حتى رفع لا يزال قائما بين الناس، والناس يتعلمونه ويفهمون معناه ويهتدون به، ولذلك يكون أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر تبعا لسائر الأنبياء، لذلك لأن الأنبياء معجزاتهم في حياتهم. سيقول شرح: يقول تعالى: هذا القرآن بلاغ للناس، كقوله تعالى في آية أخرى آية الأنام: لأنذركم به ومن بلغ، أي هو بلاغ لجميع الخلق من إنس وجن، كما قال في أول السورة ألف لام را: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، ولينذروا به أي ليتعظوا به، وليعلموا أن ما هو إله واحد، أي يستدلوا بما فيه من الحجج والدلالات على أنه لا إله إلا هو، وليذكر أولو الألباب أي ذوو العقول، والمراد بها العقول السليمة، قد بين الله سبحانه وتعالى أولو الألباب بما نظرنا من الآيات، يعني يقول: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب، ثم شرحهم بعد ذلك: الذين يؤمنون الجزء الآخر هذه صفات أولي الألباب، وهؤلاء هم الذين استنارت عقولهم بنور الكتاب والسنة فهم المهتدون أولي الألباب. وفي آيات كثيرة يقول أولي الألباب بينهم في موضع واحد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. هذه سورة، سورة الحج، وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. هذا تقدم في أول سورة البقرة ما قاله أهل العلم ذلك. الله أعلم مراده جلال السود وجلال المحل دائما يمشون على هذا. الله أعلم مراده ذلك. قال تلك هذه الآيات التي نتلوها عليكم آيات الكتاب، آيات الكتاب المنزل من عند الله سبحانه وتعالى، وقرآن مبين، وآيات قرآن مبين أي موضح للحق ومبين ومظهر له حتى لا يخفى على أحد. ربما يود الذين كفروا، يقول الله سبحانه وتعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين يتمنون. ربما رب تستعمل للتكفير كثيرا وللتقليل قليلا، وكلا بالعكس فيها أقوال وفيها لغات يعني ما يقارب مئة لغة. وهذه الكلمات تستعمل للتكفير وهو المراد عند بعض المفسرين هنا. كثيرا ما يتمنون ذلك لو كانوا مسلمين يتمنون ذلك ولا ينفعون. هذا التقليد، لماذا هذا التقليد؟ لشدة الأحوال ما يستطيعون أن نصرح بذلك إلا نادرا، ولذلك يحتمل أن تكون للتقليل ويحتمل أن تكون للتكفير. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، أي لو كانوا مسلمين إذ لمن آمن وأسلم. هذا يعني إذا أدخل أهل الجنة جنة ويعني أعطوا ما لا عندهم فرأوا مسمعا، إذا رأوا ذلك يقولون يتمنون أن لو كانوا مسلمين. ثم الله سبحانه وتعالى بين ما يقوله لقومه، ذرهم اترك على مكة هؤلاء المشركين الذين لا يؤمنون برسالتك ونبوتك وبهذا القرآن، ذرهم يأكلوا كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، ويتمتعوا بملاهي الدنيا وملاذها، يتمتعوا ويلهيهم الأمل ويشغلهم طول الأمان في طول عمرهم وطول تمتعهم، فسوف يعلمون، أي فسوف يعلمون ماذا يحل بهم عند أخذ عزيز مقتدر، يعني إن أخذه عزيز عليم شديد، إن عذابه عليم شديد، إذا ذاقوا ذلك، إذا رأوا ذلك سيعلمون ذلك، وهذا تهديد، وهذا تهديد ووعيد أكيد، وتسرية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنهم سيهلكون مهلكا لا يجب منهم إلا من هداه الله سبحانه وتعالى بالإسلام. وتقدم الكلام على حروف مقطعة في أوائل السور من سورة البقرة، وقوله تعالى ربما ودوا الذين كفروا، الآية إخبار عنهم أنهم سيندمون على ما كانوا فيه من الكفر، ويتمنون لو كانوا مع المسلمين في الدنيا في الدار الدنيا مع المسلمين. وقيل المراد أن كل كافر يود عند احتضاره أن لو كان مؤمنا، عند احتضاره يرى العذاب. وقيل هذا إخبار عن يوم القيامة كما في قوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ربنا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، كما في هذه الآية يوم القيامة هذا. وقال ابن جرير كان ابن عباس وأنس بن مالك كان يتأولان هذه الآية ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يوم يحبس الله أهل الخطايا من المسلمين مع المشركين في النار، يدخلون معهم نعم، لأن هؤلاء كفار وهؤلاء عصيانهم أدخلهم النار، فعند ذلك يقولون لهم ماذا؟ في النار. فيقول لهم المشركون: ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون في الدنيا، إسلامكم ما نفعكم، دخلتم معنا النار. فيغضب الله لهم، يعني بفضل رحمته الله عند ذلك يغضب للمسلمين، يعني ماذا؟ فيخرجهم. فذلك حين يقول: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يعني هؤلاء يقال لهم: انتم مسلمون ونحن كفار، دخلنا معا النار، ماذا نفعكم؟ والله سبحانه وتعالى اذا قالوا ذلك يخرجهم باقرب وقت الى الجنه. فاذا خرجوا عند ذلك يتمنون لو كانوا مسلمين مثل هؤلاء الذين خرجوا من عندهم الى الجنه. وعن ابي موسى الاشعري يعني رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اجتمع اهل النار في النار ومعهم من شاء الله من اهل القبله، قال الكفار للمسلمين: الم تكونوا مسلمين؟ قالوا: بلى. قالوا: فما اغنى عنكم الاسلام فاقسمتم معنا في النار؟ قالوا: كانت لنا ذنوب فاخذنا بها بسببها، فسمع الله ما قالوا فامر بمن كان في النار من اهل القبله فاخرجوا. فلما راى ذلك من بقي من الكفار قالوا: يا ليتنا كنا مسلمين. فخرج كما فنخرج كما خرجوا. قال: ثم قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الف لام را، تلك ايات الكتاب وقران مبين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. هكذا شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: ذرهم يقولوا ويتمتعوا، تهديد لهم، تهديد شديد، هذا وعيد ووعد وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو لأنه قال: ذرهم، هذا افعل ما تشاء وسترى ما أفعل بك معنا، تهديد لهم شديد ووعيد أكيد. وقوله تعالى: وتمتعوا فإن مصيركم إلى النار. وقوله تعالى: قلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. وقال هذا قال تعالى: ويلهم الأمل أي عن التوبة، قلنا عمل طول العمل طول البقاء، فسوف يعلمون أي عاقبة أمرهم، عاقبة هذا أديانهم واستكبارهم عن الحق، سيعلمون في نار جهنم. نعم. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. يقول الله سبحانه وتعالى: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، وما أهلكنا من أي قرية مضت إلا ولها كتاب معلوم، أي أجل معلوم، يعني كل أمة انتهت أجلها فهلكت، وكذلك أيضا هؤلاء سيهلكون. وهذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، ووعد ووعيد لهؤلاء، وعد ووعيد لهؤلاء، وعد للمؤمنين ووعيد لهؤلاء الكفرة: لكم أجل مسمى، فذلك الأجل لا يتجاوز، سنهلككم بذلك الأجل. ما تسبق من أمة من الأمم التي هلكت ما تسبق أجلها، وإنما يعني تتأخر إلى وقتها أجلها. وما يستأخرون أي وما يتأخرون عن ذلك، وهذا معناه إن هؤلاء وإن تمادوا بغيهم فسيحل بهم الأجل المحتوم. وهذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ووعيد شديد لهؤلاء. يخبر تعالى أنه ما أهلك قرية إلا بعد قيام الحجة عليها وانتهاء أجلها، وإنه لا يؤاخر أمة حان هلاكها عن ميقاتها، ولا يتقدمون عن مدتهم. وهذا تنبيه لأهل مكة، هذا تهديد لأهل مكة، وإنشاء وإرشاد لهم إلى الإقلاع أمرهم فيه، من الشرك والعناد والإلحاد الذي يستحقون به الهلاك، وهذا حق لهم وتنبيه لهؤلاء. نعم. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يبين الله سبحانه وتعالى عناد هؤلاء الكفرة الذين عانوا اتباع الحق ورفضوا اتباع الحق. يقول وقال هؤلاء أهل مكة يا أيها الذي نزل عليه الذكر القرآن الكريم إنك لمجنون، هكذا وصفوا جاءهم بالحق المبين وقالوا إنك لمجنون وما أتيت به ما ينفع. هذا معناه. قالوا لو ما أتتنا بالملائكة إذا كنت شأنت صادقا فيما تدعي، ولماذا ما أتتنا بالملائكة؟ ما يشاهدون مشافهة ويقولون هذا محمد نبي، يعني يصدقوه، لماذا ما يقولون ذلك؟ هذا عناد. ثم الله سبحانه وتعالى يقول إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة. والله سبحانه وتعالى يقول نحن نقدر أن ننزل الملائكة، لكن إذا نزلت الملائكة ما تنزل إلا بالعذاب. ما ننزل الملائكة إلا بالحق أي بالعذاب، إلا بالحق أي بالوحي وهو القرآن الكريم. المهم يقول الله سبحانه وتعالى نحن قادرون على أن ننزل الملائكة عليه، ولكن عاقبته ليست معمولة بل تكون سوءا، وذلك أن الملائكة إذا نزلت ما تنزل إلا بعذاب، كما نزلت بقوم لوط وقوم صالح وقوم عاد وهكذا قومك هكذا. ولكن الله سبحانه وتعالى من حكمته وتبجيل نبيه صلى الله عليه وسلم ما يريد أن يهلكهم إهلاكا عذاب استئصال، وإنما درجهم تدريج. لذلك الذين كانوا في أول الأمر من أعداء الأعداء صاروا من أقرب الصحابة رضي الله عنهم، خالد بن الوليد وأبي سفيان ومعاوية وفلان، هؤلاء كانوا بهذا الشكل. ولو نزل الملائكة بالعذاب لهلكوا كما هلك عاد وثمود، لكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يحصل منهم نصر للدين في ذلك. فكان في أحد خالد بن الوليد هو الذي أوقع تلك الواقعة كلها بسببه، وكان في موتة هو الذي غلب جنود الروم. وهذا كله من حكمة الله سبحانه وتعالى. سيف من سيوف الله، ولذلك المستقام أخذها سيف من سيوف الله من غير إبرة، وفتح الله على يديه خالد بن الوليد. فهذا حكمة الله سبحانه وتعالى. فلما تمادى الزمان وقالوا إن عمر بن العاص لما جاء هناك رده نجاشي رحمه الله ردا عنيفا، وقال له أسرع أنفع لك على ما ينفعك جلد ولا كذا ولا هدايا ولا كذا. فالمهم رجع واتجع إلى المدينة، فلقيه خالد بن الوليد أو غيره من الصحابة، وقال أين تريد؟ أنا أريد محمد، وأنا أيضا أريد محمد. أرسل إلى النجاشي ليرد المسلمين من هناك حتى يقتلهم في مكة، ومع ذلك أخيرا أبى ذلك وأسلم وصار خيرا له. فهذا هو السبب حكمته. الله سبحانه وتعالى يقول ما ننزل الملائكة إلا بالحق. الملائكة إذا نزلت تنزل بالعذاب، ما تنزل لكم بالرحمة. فلذلك ونحن ما نريد أن يكون أتباع محمد قلة، فإنما نريد أن يكون كثرة. فلذلك صار أكبر الأعداء احب الاحباء في حكمه الله سبحانه وتعالى. ما نرسلك الا بالحق وما كانوا الا منظرين وليس لهم من ضار. ما نؤاخذهم اذا نزلت الملائكه بالعذاب نهلكهم عذاب استئصال، فهذا على خير دين. ولذلك هذه الحكمه ما ينزل الله الملائكه فانهم انا نحن نزلنا الذكر، يقول ردا على قولهم ايها الذي نزل عليك انك لمجنون، قال لا، انا نحن نزلنا الذكر اي القران الكريم وانا له لحافظون. على الرغم انفكم انا سنحفظه الى قيام الساعه. انتم تهلكون والقران يبقى ارشاده وهدايته ونوره وحلاوته الى يوم القيامه. قال انا نحن نزلنا الذكر اي القران الكريم وانا له لحافظون، نحفظه من الزياده والنقص والتبديل والتحريف ويعني اعتداء عليه، هذه كلها محفوظه. ولذلك احتج اهل الحديث قالوا ان الحديث محفوظ، حديث النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ. محفوظ معناه انه ليس المراد انه ليس في كذب، في كذب، ولكن هذا يعني واما الغثاء هذا يذهب. وانما الذي يعني يخدم القران ويشرح القران ويفسر القران محفوظ ببقاء اهله. وهذا قال ان اهل الحديث يحفظون احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لان الله يقول انا نحن نزلنا ذكرا وانا له لحافظون. وحفظه يكون بحفظه لفظا وبحفظه معنى، وهذا لا يكون الا بمعناه صلى الله عليه وسلم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قوله وفعله وتقريراته واحواله كلها شرح للقران الكريم، كما نقل عن الشافعي رحمه الله، كل السنه شرح للكتاب، وكل ما تقوله امه شرح للسنه. فهكذا الله سبحانه وتعالى اقام في كل زمان من يرسل السنه وينشر وينشره على حسب اختلافه الأصناف والأنواع. وهذا من أثر هذه الآية، وهو وإنا له لحافظون. الله تعالى بحفظه القرآن حفظ السنة الصحيحة التي تكون شرحا للكتاب الكريم. قال يخبر تعالى عن كفرهم وإنانهم بقولهم يا أيها الذي نزل على الذكر أي الذي تدعي ذلك إنك لمجنون، أي في دعائك إيانا إلى اتباعك وترك ما وجدنا عليه آباءنا. هكذا كان عنادهم. لولا هلا تأتينا بالملائكة أن يشهدوا لك بصحة ما جئت به، كما قال فرعون يعني لموسى عليه السلام، فلولا ألقي عليها سورة من الذهب أو جاء معه ملائكة مقترنين. هكذا أجدهم فرعون. وقال الذين لا يعرفون يقولون لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا، لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكه لا بشرى، ما في بشرى، يعني هذا الذي يتمنونه نزول الملائكه عليهم، لو رأوا الملائكه ما في بشرى، ما يستبشرون. يعني يوم لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. هكذا بين الله سبحانه وتعالى عاقبة نزول الملائكة إنما يكون على قال وقد قال في هذه الآية ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. وقال مجاهد في قوله ما ننزل الملائكة إلا بالحق بالرسالة المرادة اثنين، الحق والحق والقرآن الكريم والرسالة. الحق العذاب وعد الحق يعني بهذا وبهذا. قال ثم قرر تعالى انه هو الذي انزل عليه الذكر وهو القران الكريم يعني، وهو حافظ له من التغيير والتبديل. نعم. ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين وما يأتيهم سبحانه وتعالى تسرية للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا تسرية ووعد وعيد كذلك. قال ولقد أرسلنا من قبل وما يأتي من رسول، وليس هذا يعني أقول ما قلت بدعة من الرسل، وإنما هذا سبب وقال وما يأتي من رسول أي هؤلاء الأمم السابقة إلا كانوا بيستهزئون. هذه سنة الله جلت في خلقه، ذلك أنه يرسل رسلا ويواجههم قومهم بالرد عليهم ما كانوا يستهزئون به. كذلك أي كما فعلنا بهؤلاء نسلكوا في قلوب المجرمين من قومك وغيرهم، فهؤلاء أيضا سنة الله تجري عليهم كما جرت في الأولين. قال لا يؤمن نبي أي بهذا القرآن الكريم، لا يؤمن نبي بهذا النبي بهذا القرآن الكريم، إنما يعاندون ويتركون الإيمان به. وقد خلت سنة الأولين أي سنة الله خلت في الأولين، وكذلك في هؤلاء ينطبق مثل ما مضى. فبعد ذلك هذا تسرية للنبي صلى الله عليه وسلم وتهدئة لهم ووعد ووعيد لهؤلاء، يعني لا يفوتنا وإنما سنأخذهم في آخر الأمر على جريمتهم. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى بخلقه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قرأنا شرحا؟ يقول تعالى مسليا لرسوله صلى الله عليه وسلم في تكذيب من كذبه من كفار قريش، إنه أرسل من قبله للأمم الماضية، وإنه ما أتى أمة الرسول إلا كذبوه واستهزؤوا به. ثم أخبر أنه سلك التكذيب فيما ذاك في قلوب المجرمين الذين عاندوا واستكبروا عن اتباع الهدى. قال أنس والحسن البصري قال كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، يعني الشرك كما سلك في الأولين. وقوله تعالى وقد خلت سنة الأولين أي قد علم ما فعل تعالى لمن كذب رسوله من الهلاك والدمار، وكيف أنجى الله الأنبياء وأتبعهم في الدنيا والآخرة. هذا وصلى الله وسلم.